بسم الله الرحمن الرحيم. الترف والحرص على زخرف في الحياة الدنيا من حتى الطلب ما يبتلى به بعضهم من الترف الزائد والانشغال بزخرف الدنيا عن العلم والعمل. قال إن الترف والحرص على زخرف الحياة الدنيا. لقد ذم الله عز وجل أهل الترف، قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني كان أكثر من يصادم دعوة الرسل ويعرض عنها ويحاربها هم المترفون، لأن أنهم حريصون على الدنيا. لكن الفقراء والضعفاء هم أتباع الرسل. لماذا؟ لأن الدنيا ليست في أيديهم، فهم أقرب للحق. الدنيا كلما تمكنت من القلب صرفته عن الحق، تتمكن منه، تتمكن من القلب فتسيطر على صاحبها، تسيطر على قلبه وتقوده ويعني يخاف عليها أن تضيع. لذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحبار فيقر بأنه نبي، يسأله عن أسئلة ويقول لا يعلمها إلا نبي، فلما يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقت وإنك لنبي، ثم ينصرف. ليه؟ لأنه هو معظم في قومه، فإذا أسلم فقد هذا الشيء ويعرف الحق، لكن يصده عن الحق بعد معرفته الدنيا التي في يده. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عندهم كما يعرفون أبناءهم، لا يشكون في صدقه وأنه نبي. لكن إيه اللي يمنعهم؟ الدنيا. واحد منهم مرجع عندهم. لذلك يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما يعني أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا الإسلام وقعوا فيه، فلا تعلموا بالإسلام حتى تسألهم عنه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عنه: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، أعلمنا وابن أعلمنا، وخيرنا وابن خيرنا. يعني جمعوا له بين العلم والخيرية، العلم والفضل في الديانة. قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. خرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. من واحد الله فيه يعني ما سنش حتى شوية على الكلام الناس تنساه، في نفس الموقف قالوا: شرنا وابن شرنا، وقعوا فيه. وبالطبع أنه جرد من أصبحوا أعداء له بعد أن كان سيدهم وأعلاهم وأفضلهم، كان ممكنا فيه، فيصير كعامة المسلمين بعد ذلك. فالدنيا تصد أهلها. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تماما. لغير ذلك من الآيات التي تتضمن ذم الترف وأهله، ذم الترف وأهله. قال في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أو عنهم يعني ابن عباس وأبوه عمر، في الحديث الطويل في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، قال عمر: يصف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهادة ثلاثة. أهبة جمع إهاب، هو الجلد المدبوح، جلد أو الإهاب قبل أن يبلغ. فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم، وأعطوا الدنيا هم لا يعبدون الله، وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. يعني قال ذلك عمر رضي الله عنه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة به وإرادة للخير له، لم يقلها لنفسه، لم يكن حريصا على هذا الشيء لنفسه، وإنما كان أحرص عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وشدد عليه في المراجعة، رجع في ذلك واعتبر عتابا شديدا. وفي شك أنت يا ابن الخطاب، يعني تطلع إلى ما في أيدي الناس من الدنيا، هذا مرض سوء القلب. وفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن سعد، إن إبراهيم عن أبيه سعد عن أبيه إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن عوف قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يوما بطعامه وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني. هذا يقولها عبد الرحمن تواضعا منه، وإلا فهو خير من مصعب وأحد العشر المبشرين بالجنة، وأسبق منه إلى الإسلام، وأكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهودا للمشاهد العظيمة. فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة، يعني لعله يعني هذا الموقف، كان في هذا الموقف أعظم منه وأكثر عطاء منه، أنه بذل ما بيأخذ شيئا. فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة. وقتل حمزة أو رجل آخر خير منه، فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة. لقد خشيت أن يكون قد رجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنه، كذلك كانت حياة العلماء العاملين، وأحواله في ذلك معلومة مشهورة تطول المقام بذكرها. أذكر هنا واقعة لأحد علمائنا وأئمتنا، وهو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك فيما ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. قال: أخبرنا صالح ابن أحمد بن حنبل قال: دخلت يوما على أبي رحمه الله أيام الواثق، والله يعلم على أي حالة نحن، يعني كانوا في شدة وحاجة شديدة. قد خرج لصلاة العصر وكان له لبد، لبد يعني فراش من جلد يعني. وقد أتى عليه سنون كثيرة حتى قد بلي، وإذا تحته كتاب كاغ، كتاب مكتوب في جلد، وإذا فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، وما عليك من الدين، قد وجهت إليك ب4000 درهم على يد فلان لتقضي بها دينا وتوسع على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي. فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخلت قلت: يا أبا ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: رفعته منك، يعني يخبأه منه. ثم قال: تذهب بجوابه. فكتب إلى الرجل للوثق، كتب إلى الخليفة، إلى أمير المؤمنين في وقته: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، أما الدين فإنه لرجل لا يرهقه. يعني ما أنكر الدين، لكن إنه إيه؟ قال: إنه لرجل لا يرهقنا، أي لا يستعجلنا عليه ولا يعني يضغط علينا فيه، وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. قال: فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فلما كان بعد حين ورد عليه كتاب الرجل بمثل ذلك فرد عليه الجواب بمثل ما ورد. فلما مضت سنة أقل أو أكثر ذكرناها فقال لكنا قبلناها كانت قبلها. يعني هكذا كان يحصل الدنيا، المسألة هي كلها تقضي سواء بقليل أو بكثير، لكن التعفف أكمل للمرء في دينه، التعفف أكمل وأسلم له في دينه. نسأل الله القناعة. لكن هم يعني كانوا يحضرون من أن يكون له عليه يد، يعني صح؟ لأنه منه فيخاف أن يطلب منه أمور يستحي أن يخالفه فيه، يعني حرص شديد، ويعني الدنيا في يده يعني لا قيمة لها. وأنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. يعني أمير المؤمنين وهو يرقع ثيابه وأمامه المال يأتيه من كل مكان لكنه يتنزه عنه رضي الله عنه. قال وعنه أيضا قال رأيت على عمر إزارا فيه أربع عشرة رقعة لبعضها لأدم وما عليه قميص ولا رداء معتم معه الدرة يطوف في سوق المدينة. والناس يعني عمر هذا الحال، لكن عمر هو عمر لا يعني لا يتنقصه أحد ولا ينقص ذلك مقدر عند الناس، بل يهابونه ويجلونه، لأن المظهر يعني لم يكن عند الصحابة رضي الله عنه له كبير معنى، لا يقدرون، لما يقدرون عن المرأة لدينه التقوى الخوف من الله، لا يقدرونه لمظهره وهيئته ولباسه كما صار إليه كثير من الناس. قال عن عبيد بن عمير قال رأيت عمر يرمي الجمار عليه إزار مرقع على مقعدته. قال أبو داود من اقتصر على لباس دون، يعني لباس قليل، ومطعم دون أراح جسده، من القليل يكفيه. وعن عيسى بن سنان قال خص طلب العلم، طلب العلم إيه؟ مسألة هذه يعني حاجته إليه أكثر، أنه يكتفي بالقليل حتى لا يضيع وقته في طلب الدنيا، يتصارع عليها ويشغله ذلك عن تحصيل العلم. قال عيسى بن سنان قال سمعت وهب بن منبه يقول بعطاء الخرساني كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم وكانوا لا يلتفتون الى دنياهم، وكان اهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم. قال فاصبح اهل العلم منا اليوم يبذلون لاهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زاهدوا في علمهم، يعني العلم رخص قيمته قلت لما أصبح إيه؟ يقدر بالمال. لما رأوا من سوء موضعه عندهم. وفي الحلية عن أيوب قال إن قوما يتنعمون ويأبى الله إلا أن يضعهم، وإن أقواما يتواضعون ويأبى الله إلا أن يرفعه. وفي الحلية عن أبي أسامة قال لي مسعر يا حماد إن صبرت على أكل البقل والخبز، البقل اللي هو الإيه؟ البخور، البخولات، لا مش زي الفول، زي الفجر والجرجير والأشياء دي، عيش وجرجير وبلع وخلاص. إن صبرت على أكل البقل والخبز لم يستعبدك كثير من الناس، يستغني عن الناس، يا هذه حكاية، يعني قال أهل العلم عن معايشة، مش قالها كده، يعني لأن حياته كانت هكذا، اكتفي بالقليل فيستغني عن غيره، لا يحتاج إلى غيره. وفي الحلية عن حرملة بن يحيى قال أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامني في ناحية وأخرج من كمه رغيف شعير وقال لي فقال لي دع يا حرملة ما يقول الناس هذا طعامي منذ 60 سنة. شعير خلاص يبلع عليه بناء خلاص من المسألة. وفي السير قال جعفر لذلك سفيان بن عيينة كان سفيان بن عيينة يعني مكانته في العلم وإمامته في الدين إلى أن تقوم الساعة يعني لا يستغنى عنه مسلم. الأسانيد هي طريق الايه طريق الأحاديث لا تصل إلى الأحاديث إلا بذكر رواتها. كذلك له يعني في العلم قدمه في الفقه وغيره. قال وفي السيرة قال جعفر بن سليمان قال محمد بن واسع إني لأغدت رجلا معه دينه وما معه من الدنيا شيء وهو راضي. وفيه أيضا قال الشافعي رحمه الله لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وفيه أيضا قال أبو العباس الجرجاني القاضي كان أبو إسحاق الشيرازي معروف إمام في الفقه إمام في زمانه لا يملك شيئا بلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة كنا نمشي معه فتعلق به باقي اللام. وقال يا شيخ كسرتني وأفقرتني فقلنا وكم لك عنده؟ قال حبتان من ذهب أو حبتان ونصف حبتان من ذهب يعني حتى لكن لها قيمة عند الباقي اللي تاجر هذا وإلا أفقرت على حتى يقول كسرتني وخرب بيتي. وفي السير أيضا عن عقبة الغلام أنه نازعته نفسه لحمه فما طلها 7 سنين. وقال أيضا لا يعجبني رجل لا ألا يحتاج. وفي السير أيضا قال شعبة إذا كان عندي دقيق وقصر لا أبالي ما فاتني من الدنيا. لكن الظاهر انه قصد يعني على كل حال إدام يعني إدام لكن نوعهم لا يحضرون. قال وفي قال من طلب الحديث أفلس اللي هو من المخالف شعب بعت طست أمي بسبعة دراهم. وفيها أيضا قال محمد بن طاهر سألت الحافظ أبا إسحاق الحبالي عن أبي مصر السجزي وأبي عبد الله الصوري أيهما أحفظ فقال كان السجزي أحفظ من 50 مثل الصوري. ثم قال إسحاق كنت يوما عند أبي مصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحت فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار ووضعته بين يدي الشيخ وقالت أنفقها كما ترى. قال ما المقصود؟ قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزوج لكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. فلما انصرفت قال خرجت من سجستان بنية طلب العلم ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم. عايز يكون اللي طلب العلم خالص ما فيش اي فايده ولا منفعه من الدنيا مع انه هذا مباح. المراه يعني بذلت له بدون اي شيء على ان تخدمه ما تريد منه اي شيء من حتى من حقوق الزواج. قال وما اوثر على طلب ثواب العلم شيئا. فقال الذهبي كانه يريد متى تزوج للذهب نقص اجره وإلا فلا تزوج في الجنة لكان أفضل ولما قدح ذلك في طلبه العلم. بل يكون قد عمل بمقتضى العلم لكنه كان غريبا فخاف العيلة وأن يتفرق عليه حاله عن الطلب. انشغل عن الطلب بيد الإنسان الدنيا وإنك لا خلينا كده إيه في العلم وخلاص. قال وفي السير أيضا قال أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري العالم المختار أن يرجع إلى حسن الحال فيأكل الطيب والحلال ولا يكسب بعلمه المال ويكون علمه له جمال وماله من الله من عليه وإفضال. وفي السير قال الذهبي ما أقبح للعالم الداعي إلى الله الحرص وجمع المال. وفي الحلية عن الثوري قال لا خير في القارئ يعظم أهل الدنيا. هكذا كان سلفنا الصالح رحمه الله. وأما في زماننا فنجد كثيرا ممن ينتسبون إلى علم يعيشون في طرف وبدخ في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب ووسائل اتصالات وغير ذلك من زخرف الحياة الدنيا. وكثير من هؤلاء حصل لهم ذلك بعد أن تلبسوا بشيء من العلم، كانوا قبل ذلك على حال ضعيفة من العيش، فكان ذلك سببا لصرف قلوب المبتدئين في الطلب إلى هذه الأمور وتعلق قلوبهم بهذا النوع من الحياة. وإن كانوا في الظاهر يطلبون العلم لكن العلم في حقيقة الأمر أصبح عند هؤلاء وسيلة لنيل هذه الأمور، وازداد الأمر خفاء على هؤلاء المبتدئين إذا رأوا هذا الصنف من الناس يستعملون بعض المال في أمور الخير الظاهرة وهم لا يصلون إلى شيء من ذلك، فاختلطت عليهم أمور الدنيا بالآخرة فأصبحوا لا يميزون. ومثل هؤلاء لم يحصل لهم من الزاد مثل ما حصل لمن قبلهم، وصار سيرهم في هذا الطريق وتعلقهم به في حقيقة الأمر لأجل الدنيا أو لأجل هذا وذاك وليس خالصا لوجه الله. وبالجملة فهذا باب من أبواب الفتنة عظيم فتح على طلاب العلم في هذه الأزمان. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإخواننا وطلاب العلم من مضلات الفتن، إنه سميع قريب مجيب الدعوة. صلى الله عليه وسلم.